أيها الإخوة الكرام، تعلمون يقيناً أن الإنسان هو المخلوق الأول عند الله رتبة، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلما قبل هذا الإنسان حمل الأمانة أعطاه مقوماته، أعطاه عقلاً وأعطاه نفساً، أعطاه منهجاً، أعطاه شهوة، أعطاه حرية، أعطاه أشياء كثيرة. هذه الأشياء مقومات هذا الاختيار. الشيء الواقع أنه لحكمة بالغة بالغة جعل الله من عباده من هو قوي ومن هو ضعيف، ومن هو غني ومن هو فقير، ومن هو وسيم ومن هو غير وسيم. تفاوت الحظوظ له حكمة بالغة بالغة. هذا التفاوت يعني أن الإنسان ممتحن بحظوظه التي آتاه الله إياها سلباً أو إيجاباً. أعطاه المال ممتحن بالمال، حرمه المال ممتحن بحرمانه من المال، أعطاه الوسامة ممتحن بالوسامة، لم يعطه وسامة ممتحن بخلافها، أعطاه القوة ممتحن بالقوة، لم يعطه القوة ممتحن بخلافها. فهذه الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. لذلك في بحياتنا أناس أقوياء وأناس ضعفاء، والقوي ممتحن بالقوة. هل ضبطها؟ هل جعلها وفق منهج الله؟ هل استعان بها على عمل صالح تمتد آثاره إلى أبد الآبدين؟ أم استغل هذه القوة لشهواته ومآربه الشخصية؟ يمتحن الإنسان بالقوة. أعطاه مالاً يمتحن بالمال. هل أنفقه على كل محتاج ومسكين؟ أم أنفقه على ملذاته وشهواته؟ أعطاه مكانة، أعطاه علماً. أي شيء أعطاك الله إياه أنت ممتحن به، وأي شيء زوي عنك أنت ممتحن بهذا الإزواء. لذلك في بعض الأدعية: يا رب ما رزقتني مما أحب فاجعله بلاغاً لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب. أيها الإخوة الكرام، لو تحدثنا في هذا اللقاء الطيب عن موضوع القوة، الله جل جلاله وحده هو القوي ولا قوي سواه، وكل قوة في الأرض في الذوات والأشياء مستمدة من قوة الله وحده، تأييداً أو استدراجاً أو تسخيراً. لحكمة بالغة بالغة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. في اللحظة التي تتوهم أنك قوي وهذه القوة من صنعك، وقعت في شرك كبير. وأيها الضعيف، حينما تتوهم أنك ضعيف ولا تملك شيئاً، أنت قوي بالله، وأنت غني بالله، وأنت حكيم بالله. لذلك قد نستنبط من الأحداث أن الذي يتوهم أنه قوي ومعه كل أوراق القوة يفقدها في يوم واحد، والذي يتوهم أنه ضعيف ولا يملك من أسباب القوة شيئاً قد يتملكها في يوم واحد. فلذلك الله هو القوي، وكل إنسان أراد أن يكون قوياً ينبغي أن يستمد قوته من الله عز وجل. لذلك ومن الناس في القرآن الكريم من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. القوة كلمة واسعة جدا، في قوة في المال، في قوة بالمكانة، في قوة بالمنصب، في قوة بالجمال، أن القوة لله جميعا. لذلك إن أردت قوة حقيقية لا تتحول عنك، فابحث عن قوة لا تحتاج إلى غيرها، إنها قوة الله عز وجل. إن أردت أن تكون قوياً طوال حياتك فابحث عن قوة ليست مرتبطة بإنسان، فلو أزيح هذا الإنسان فقدت كل القوة. إن أردت القوة الحقيقية فابحث عنها عند الله، لأن هذه القوة لا تزول أبداً. لذلك إن الجبن والخور والاستكانة والاستسلام والانهزامية والذل وجميع هذه المفردات في قاموس الضعف مرفوضة في حياة المؤمنين، فأنت كائن لم تخلق إلا لتكون قوياً، قوياً بالله، عزيزاً بالله، حكيماً بالله، عالماً بالله. هذا أعظم ما في الدين. أنت إنسان ضعيف، لا تعلم، لا تقوى، لست حكيماً، لست قوياً، لست غنياً، لكنك إذا أقبلت على الله كنت قوياً به. أنت حكيم به، أنت عليم به، أنت رحيم به. لذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. قهر الرجال أصعب شيء. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم. هذه الصواعق قديماً والصواريخ حديثاً. أو من تحت أرجلكم، هذه الزلازل والألغام تقف في الثالثة، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الحروب الأهلية، نحن بفضل الله عز وجل نجانا الله منها، ونرجوه أن يتابع هذه النجاة. أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. أيها الأخوة، الحديث عن القوة النابعة من الضعف ليس دعوة إلى الرضا بالضعف أو السكوت عليه، بل هي دعوة لاستشعار القوة حتى في حالة الضعف. يعني أنتم لو تابعتم هذه الأحداث ترون الذي يملك بكل أسباب القوة فقدها في يوم، والذي لا يملكها أمسكها في يوم. معنى ذلك الله هو القوي، قد يعطيك القوة فتمتحن بها، وقد يأخذها منك فتمتحن بأخذها. أيها الأخوة، ما هي أسباب القوة؟ نحن كمؤمنين، أنت مسلم، موظف بسيط، عندك محل تجاري بسيط، ما هي أسباب القوة عندك؟ قال العلماء: التوحيد أحد أكبر أسباب القوة. التوحيد تحرير الإنسان من كل عبودية إلا لربه الواحد الديان. إذا كنت تابعاً لإنسان فقوتك منوطة بقوته، فإذا أزيح عن مكانه فقدت كل القوة. أما إذا كنت تابعاً للواحد الديان فأنت قوي إلى كل الحياة. نعم، لذلك الله عز وجل خلق الإنسان فسواه وكرمه وأعطاه، وجعل التوحيد تحريراً لعقله من كل الخرافات والأوهام، والتوحيد تحرير لضميره من الخضوع والاستسلام، والتوحيد تحرير لحياته من تسلط الأرباب والمتألهين. التوحيد يعين على تكوين الشخصية الملتزمة، على تكوين الشخصية المتزنة التي توضحت في الحياة وجهتها، وتوحدت غايتها، وتحدد طريقها، فليس لها إلا الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد. هذه الذات الإلهية الكاملة يتجه المؤمن إليه في الخلوة والجلوة، يدعوه في السراء والضراء، ويرضيه في الصغيرة والكبيرة. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أنت لله. من جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. التوحيد أيها الإخوة ألا ترى مع الله أحداً، لا تقل زيد وعبيد، لا تقل فلان وعلان، لا تقل الجهة الفلانية. التوحيد ألا ترى مع الله أحداً. التوحيد يملأ النفس إيماناً وأمناً وطمأنينةً، فلا تستبد بالنفس المخاوف التي تتسلط على أهل الشرك، فقد سد الموحد منافذ الخوف التي يفتحها الناس على أنفسهم، الخوف على الرزق، والخوف على الأجل، والخوف على النفس، والخوف على الأهل والأولاد، والخوف من الإنس، والخوف من الجن، والخوف من الموت، والخوف مما بعد الموت. أما المؤمن الصادق الموحد فلا يخاف إلا الله ولا يخشى غير الله، ولهذا تراه آمناً إذا خاف الناس، مطمئناً إذا قلق الناس، هادئاً إذا اضطرب الناس. دقق في هذه الآية: فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. أن ترى إنساناً، أن ترى نفسك بيد إنسان، أن تتوهم أنه بإمكانه أن يسعدك أو يشقيك، هذا هو الشرك. التوحيد أيها الإخوة ألا ترى مع الله أحداً يمنح النفس قوة هائلة، تمتلئ هذه النفس بالرجاء بالله تعالى، وبالثقة به، والتوكل عليه، والرضا بقضائه، والصبر على بلائه، والاستغناء به عن خلقه. فالمؤمن الموحد راسخ كالجبل، لا تزحزحه الحوادث ولا تزعزعه الكوارث. لما ولي الحجاج ابن يوسف الثقفي العراق، وتعلمون أنه طغى وتجبر، وكان الحسن البصري أحد الرجال القلائل الذين بيّنوا للناس الحق والحقيقة، لم تأخذه في الله لومة لائم، بيّن الحق والحقيقة، وصدعوا بكلمة الحق من دون خوف أو وجل. فعلم الحجاج بذلك، فماذا فعل؟ دخل إلى مجلسه وهو يتميز من الغيظ، وقال لجلاسه: تباً لكم، سحقاً لكم، يقوم عبد من عبيد أهل البصرة ويقول ما شاء أن يقول، ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه، والله لأسقينكم من دمي. يا معشر الجبناء. ثم أمر بالسيف والنطع، النطع قماش يوضع تحت القماش السجاد لئلا يتأذى السجاد بالدم إذا قطع رأسه المقتول. ثم أمر بالسيف والنطع، ودعا بالسياف، فمثل واقفاً بين يديه، ثم وجه إلى الحسن بعض جنده وأمرهم أن يأتوا به ليقطع رأسه وينتهي الأمر، وما هو إلا قليل حتى جاء الحسن، فشخصت نحوه الأبصار ووجفت عليه القلوب، فلما رأى الحسن السيف والنطع والسيافة فهم القتل، إنه القتل، فحرك شفتيه ثم أقبل على الحجاج وعليه جلال المؤمن وعزة المسلم ووقار الداعية إلى الله. لما رآه الحجاج على هذه الحال هابه أشد الهيبة وقال له: ها هنا يا أبا سعيد، اجلس هنا، تعال اجلس هنا. فما زال الحجاج يوسع له ويقول: ها هنا والناس لا يصدقون، جيء به ليقتل، لقد طلب ليقتل، والنطع جاهز، والسياف واقف، وكل شيء جاهز لقطع رأسه، فما الذي حصل؟ وكيف يستقبله الحجاج ويقول: تعال إلى هنا يا أبا سعيد، حتى أجلسه على سريره ووضعه إلى جانبه. ولما أخذ الحسن مجلسه التفت إليه الحجاج وجعل يسأله عن بعض أمور الدين، والحسن يجيبه عن كل مسألة بجنان ثابت وبيان ساحر وعلم واسع. فقال له الحجاج: أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. ثم دعا بغالية، نوع من أنواع الطيب الغالي جداً، وطيب له بها لحيته وودعه إلى باب قصره. ولما خرج الحسن البصري من عنده تبعه حاجب الحجاج، وقال له: يا أبا سعيد، لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل بك، دعاك ليقتلك، والذي حدث أنه أكرمك، وإني رأيتك عندما أقبلت ورأيت السيف والنطع حركت شفتيك، فماذا قلت لربك؟ فقال الحسن: لقد قلت: يا ولي نعمتي، يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. انتهى الأمر. معنى التوحيد قوة، إذا كنت موحداً لا ترى مع الله أحداً، إذا أصلحت علاقتك مع الله، إذا تبت إليه، إذا اصطلحت معه، إذا أقبلت عليه، إذا كنت صادقاً أميناً مطيعاً قائماً بعباداتك متبعاً منهج رسولك، إذا كنت معه كان معك، وإذا كان معك فمن عليك؟ من يستطيع أن ينال منك؟ من يستطيع أن يهينك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا كان عليك، لو أنك تملك كل أسباب القوة، الأحداث في شمال إفريقيا، هؤلاء الثلاثة يملكون كل أسباب القوة، وفي يوم واحد فقدوها كلها، وهذه الشعوب الضعيفة لا تملك شيء من أسباب القوة، وتملكتها في يوم واحد. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ أخواننا الكرام، الأحداث التي تنقل إلينا عبر وسائل الإعلام هذه تفهم فهم دولي أحياناً، وفهم عربي، وفهم إسلامي، وفهم وطني، تفهم بزوايا كثيرة، لكن البطولة أن تفهمها فهماً توحيدياً. ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالتوحيد قوة، إذا كنت موحداً لا ترى مع الله أحداً، إذا كنت معه كان معك، وإذا كان معك لا أحد على وجه الأرض يستطيع أن يصل إليك. شيء ثاني، العلم قوة، بل هو قوة هائلة، فالعلم يعطيك طاقة لا تتقيد بحدود الزمان والمكان، والعلم يكسب صاحبه علواً ومنزلة، وتمهد الطريق أمامه للرفعة في الدنيا والآخرة. والدليل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دخل سليمان بن عبد الملك الحرم المكي، ومعه الوزراء والأمراء والحاشية وقادة الجيش، وكان حاسر الرأس حافي القدمين، ليس عليه إلا إزاره ورداؤه، شأنه كشأن أي حاج محرم من المسلمين، ومن خلفه ولدان وهما غلامان كطلعة البدر بهاء وكأكمام الورد نضارة وطيبا. وما إن انتهى خليفة المسلمين وهو أعظم ملوك الأرض من الطواف حول البيت العتيق حتى مال على رجل من خاصته وقال: من عالم مكة؟ هذا خليفة المسلمين كان يحكم ثلث الأرض، ومع ذلك سأل: من عالم مكة؟ فقالوا: عطاء بن أبي رباح. قال: أروني عطاء هذا. فالتقى به فوجده شيخاً حبشياً أسود البشرة، مفلفل الشعر، أفطس الأنف، إذا جلس بدا كالغراب الأسود، كأن رأسه زبيبة، مشلولاً نصفه، لا يملك من الدنيا درهماً ولا ديناراً. فقال سليمان: أأنت عطاء بن أبي رباح الذي طوق ذكرك الدنيا؟ قال: هكذا يقول. قال: لما حصلت على شرف هذا العلم؟ اسمع، اسمعوا أيها الدعاة إلى الله، اسمعوا يا طلاب العلم، بما حصلت هذا الشرف؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. فإذا عكستها، استغنى الناس عن علمك وأنت بحاجة إلى دنياهم، سقط العلم، سقط العلم. يجب أن تستغني عن دنياهم وأن يحتاج الناس إليك. تستغني عن دنياهم بأن يكون لك حرفة مثلهم، تأكل من كد يدك وعرق جبينك. تستغني عن دنياهم إذا عملت مثلهم. ومعظم علماء المسلمين الكبار كانت لهم حرف يحترفونها. باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي الذي انقطعت له 30 عاماً. فقال سليمان: لا يفتي في المناسك إلا عطاء. عطاء أمر. وحدث بعد اللقاء الأول أن اختلف سليمان وأبناؤه في مسألة من مسائل الحج، فقال: خذوني إلى عطاء ابن أبي رباح الخليفة. فأخذوه إلى عطاء وهو في الحرم والناس متحلقون حوله، فأراد سليمان أن يجتاز الصفوف ويتقدم إليه وهو الخليفة، فقال عطاء: يا أمير المؤمنين، خذ مكانك، اجلس مكانك ولا تتقدم الناس، فإن الناس قد سبقوك إلى هذا المكان. فلما أتى دوره سأله المسألة فأجابه، فقال سليمان لأبنائه: يا أبنائي، عليكم بتقوى الله والتفقه في الدين، فوالله ما ذللت في حياتي إلا لهذا العبد، فوالله ما ذللت في حياتي إلا لهذا العبد، لأن الله يرفع من يشاء بطاعته، وإن كان عبداً حبشياً لا مال ولا نسب، ويذل من يشاء بمعصيته وإن كان ذا حسب ونسب. عبرة بالطاعة. سلمان منا آل البيت. سلمان إنسان فقير، نعم العبد صهيب، رومي كان، لو لم يخف الله لم يعصه. سيدنا الصديق من أعلى أرومة في قريش، لما اشترى بلالاً قال لسيده، قال له سيد بلال: والله لو دفعت به درهماً لبعتكه، ما له قيمة عندي. قال له والله لو طلبت به 100,000 لأعطيتك. فلما دفع ثمنه وضع يده تحت إبطه وقال هذا أخي حقا. وكان الصحابة الكرام إذا ذكروا الصديق يقولون هو سيدنا وأعتق سيدنا. هذا الإسلام، لا في حسب ولا نسب ولا مكانة ولا جاه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالمناسبة، أية أمة في هذا العصر تجعل المرجح بين الناس مقياس موضوعي ترقى إلى أعلى عليين؟ إن جعلت المرجح بين الناس مقياس انتمائي تهوي إلى أسفل السافلين. كلمتين، المرجح بين الناس مقياس موضوعي أو انتمائي؟ انتمائي تهوي، موضوعي ترقى. لذلك أيها الإخوة، قال سليمان لأحد ولديه: يا بني، هذا الذي رأيته ورأيت ذلنا بين يديه هو وارث عبد الله بن عباس الصحابي الجليل الذي أوتي فهماً في القرآن الكريم وكان موسوعة في كل العلوم، ثم أردف يقول: يا بني تعلم العلم، تعلم العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء إلى مراتب الملوك. وقيل رتبة العلم أعلى الرتب. تعلموا العلم، إن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. أيها الإخوة الكرام، أردت من هاتين القصتين أن أبين أنك إذا كنت موحدا وكنت طالبا للعلم فأنت من الأقوياء، ولو كان ترتيبك الاجتماعي من الضعفاء. أنت قوي بالله وغني بالله وعالم بالله وحكيم بالله. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.